أين يا أحمد؟ عصب بالنفس. أيوة عصب بالغير. طيب العصب بالنفس منهم هم جميع الذكور الوارثين. أيوة إلا لا إلا خلاص جميع الذكور إلا إلا إلا صنفا واحدا منهم جميع الذكور محمد إلا الإخوة الأب أي إلا أولاد الأم إلا الإخوة الأم كده ما قلنا كده. طيب جميع الذكور الوارثين إلا الإخوة الأم. طيب والمعتق والمعتقة هل هناك امرأة عصب بالنفس عاد من هي المعتق تحفظ الشاهد وليس من النساء ضر معتق ضر عصبة إلى التي منت. طيب جهات التعصيب إبراهيم كم خمسة ما هي بنوة بنوة وأبوة وأخوة وعمومة ولا هذه الجهات الجهات خمس تعرف تحفظ البيت بنوة إيش أي بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولد تتم. طيب بالنسبة للإرث بالتعصيب ماذا نقدم أولا عبد الرحمن عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد شوف العلامة الفارقة. طيب إذا نكنيك أبو نايف عبد الرحمن ماذا نقدم التقديم بالجهة أول شيء التقديم بالجهة فإن كانت الجهة واحدة أي الأقرب فإن كانوا في القرب سواء الأقوى. طيب الواجب عندنا هالك عن أخ أب وابن أخ شقيق أن يقدم هالك عن أخ أب ابن أخ شقيق من يقدم في التعصيب ابن الأخ الشقيق يقدم لأنه ها ابن الأخ الشقيق يقدم لأنه ولا الأخ الأب ها الأخ الأب يقدم ليه لأنه أقرب. طيب الجهة واحدة الجهة واحدة المختلفة طيب الجهة مختلفة الأخ الأب من أي جهة هل من جهة الأبوة هل من جهة العمومة من جهة العمومة يعني الأخ الأب عم. طيب ما هي الجهات طيب ما هي جهات الأصولة ها كيف. طيب الآن الجهات الخمس كم الجهات العصوبة خمس ما هي ها الآن احنا نستعين فيها بنوة ايوه أبوة أخوة عمومة بنوة شيء أساسي في الفرائض إذا ما يحفظ ما فيش فايدة. طيب الأخ لأب ابن الأخ من أي جهة من إيه؟ الإيه؟ من الأبوة. الأبوة شو رأيك يا أخوان؟ أظن حتى اليهود والنصارى ما يوافقونك في هذا. يعني ما في نصراني يقول لك الأخ من جهة الأبوة. نحن ألم نقول إنه في جهة اسمها الأخوة؟ واضح؟ ما في جهة اسمها الأخوة؟ طيب الأخري أبو من الأخري الشقيق أبو من أي جهة؟ ها يا إخوان جهة الأخوة من جهة إيش؟ الأخوة. طيب أيهما يقدم جهة الأخوة ولا جهة الأبوة؟ حضرت أمس درس المغرب؟ طيب إحنا إيش كنا نتكلم أمس؟ من جهة الأبوة ولا الأخوة؟ أي نعم أيهما يقدم الأبوة ولا الأخوة؟ وأنت مراجع الدرس هذا مشكلة. يا أبا علي أيهما يقدم الأبوة ولا الأخوة؟ ها؟ الأبوة. طيب جيد. طيب نعيد السؤال، أخ لأب ابن أخ شقيق أيهما يقدم؟ أخ لأب لماذا؟ ها؟ ابن أخ شقيق أخ لأب ليش؟ ها؟ أقرب. أحسنت. الجهة واحدة ولا مختلفة؟ ها؟ الجهة مختلفة. رجعنا إلى الجهة مختلفة. طيب الأخ لأب من أي جهة؟ الجهة واحدة. الجهة واحدة ما هي؟ الأبوة ولا الأخوة؟ هو أخ لأب وابن أخ شقيق الاثنين ذولا من أي جهة؟ من جهة الأبوة. ايوه هذا من جهة ايش؟ الأخوة. وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق من أي جهة؟ الأبوة. العمومة. طيب احنا ما كنا عملينا جهات العصوبة، ماذا قلنا في الأخوة؟ قلنا جهة الأخوة تشمل الإخوة وتشمل من؟ ها؟ وكذلك أبنائهم. ولا لا؟ ابن الأخ يعتبر من أي جهة؟ من الأخوة. واضح؟ من الأخوة ما هو العمومة، من الأخوة. طيب أخ لأب وابن أخ شقيق، لازال السؤال هيا بدر، ابن الأخ شقيق من يقدم، أخ لأب ولا ابن أخ شقيق؟ أخ لأب يقدم لأنه أقرب. أحسنت. طيب الجهة واحدة، فإن كانت الجهة واحدة ننتقل إلى الأقرب الأقوى. طيب أيهما أقوى، الذي لأب ولا شقيق؟ الأخ لأب أقوى. طيب إذا كانت الجهة واحدة ننتقل إلى الأقوى ولا الأقرب؟ إلى إيه؟ أنت كنت تكتب؟ طيب الذي كتبته هل رجعته وحفظته؟ ما أظن. ما هو البيت يا جميل؟ إيش يقول البيت في هذا؟ البيت الذي بيت الجعبر المشهور، ما هو؟ فبالجهة، أيوة فبالجهة إيش؟ لا البيت سهل، احفظ البيت لأن المعنى هذا اللي أنت الآن الذي تفتخر به قد ينسى، يمكن تنساه، لكن لو حفظت البيت ما تنسى أبدا بإذن الله. ما هو يا أحمد عيد البيت؟ يا محمد بيت واحد إن شاء الله تحفظون المنظومة. فبالجهة التقديم، فبالجهة التقديم أي عادة، أيوة، وبعدهما التقديم بالقوة تجعله. البيت يا إخوان سهل، فبالجهة التقديم ثم إيش؟ ثم بقربه. لو كنت تحفظ البيت أبدا ما تغيب عنك هذه المسألة. فبالجهة التقديم ثم بقربه. وأيهما أقرب الآن؟ نعيد السؤال، أخ لأب ولا ابن أخ شقيق؟ يا عبد الكريم أخ لأب يقدم، لماذا؟ لأنه أقرب، لأن رأينا الجهة واحدة. طيب إن كانت الجهة واحدة ننتقل إلى إيش؟ إلى القرب. من الأقرب؟ أي الأخلاب. الأخلاب أقرب. يعني المشكلة التصور، ما معنى القرب؟ القرب يعني يقيس محطات أو النقاط التي بين الميت بين الوارث كم؟ كم نقطة بين الأخ لأب والميت؟ كم واحدة؟ ما هي؟ الأب نقطة واحدة، يعني المسافة فيها محطة واحدة، نقطة واحدة. ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق كم بينه وبين الميت؟ نقطة، محطة. أول محطة ما هي؟ الأخ الشقيق، ثم المحطة الثانية الأب. فانتبه، وارث بينه وبين الميت شخص واحد، هذا أقرب من وارث بينه وبين الميت شخصان. لماذا الأخ أقرب؟ لأن الأخ بينه وبين الميت شخص واحد، الأب فقط. وأما ابن الأخ بينه وبين الميت شخصان أبعد. لذلك هم الجهة واحدة لا شك، هي جهة الأخوة. إذا كانت الجهة واحدة، ننظر في مسألة القرب، ومسألة القرب هذه كما ذكرت ننظر كم بين الوارث هذا وبين الميت، كم، ما هي المسافة. فإن كان هذا الوارث بينه وبين الميت شخص واحد، إذن يقدم على ذاك الذي بينه وبين الميت شخصان، وهكذا. لذلك أيهما يقدم الآن، يعني أخ لأب ولا عم شقيق؟ أخ لأب. لماذا؟ لأنه أقرب. لا، في شيء قبل، الجهة مختلفة، واضح؟ لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. وإنما القرب متى نلجأ إليه؟ إذا كانت الجهة واحد. إذا اختلفت الجهة ما ننظر مسألة القرب هذا ولا القوة. الجهة اختلفت، نقدم الأقرب جهتين. إذا اتحدت الجهة ننظر مسألة القرب، فإن كان القرب واحدا ننظر مسألة القوة. كهالك عن عم، كهالك عن ابن عم شقيق وابن عم لأب، من يقدم؟ لا شك ابن عم الشقيق لأنه أقوى. وتلاحظون الآن الجهة واحدة وهي جهة إيش؟ العمومة. والقرب أيضا واحد، يعني بين هذين وبين الميت كم؟ كم شخصان، العم والجد أو ثلاثة أشخاص، العم والجد والأب، يعني هذه النقاط التي بينه وبين الميت. طيب، إذن هنا يقدم الأقوى. طيب أيهما يقدم؟ ابن عم شقيق ولا عم لأب؟ ابن عم شقيق ولا عم لأب؟ عبد الرحمن، ابن عم لأب يقدم على ابن عم شقيق. لماذا؟ الجهة مختلفة لواحدة، ما هي؟ العموم. أحسنت. طيب إذا كانت الجهة واحدة ننتقل إلى القرب، من أقرب؟ العم ولا ابن العم؟ العم هي مضطردة، العم أقرب من ابن العم، إذن الإرث هنا للعم، مع أنه عم لأب وذاك ابن عم شقيق، لكن هذا يقدم عليه لأنه أقرب، لأن العم أقرب من ابن العم. كذلك الأخ أقرب من ابن الأخ. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، مسألة جهات العصوبة من يقدم فيها، لأنه التعصيب والحجب والإرث ينبني عليها. والله المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع شرح متن الرحبية في الفرائض. وصلنا إلى باب الحجب. هذا الباب، باب الحجب، هو من أهم أبواب الفرائض، حتى قال بعض العلماء لا يحل لمن لا يعرف هذا الباب أو لا يفهم هذا الباب أن يفتي في الفرائض. قال بعض العلماء حرام على من لم يعد في الحجب أن يفتي في الفرائض، حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. لماذا؟ لأنه إذا ما كان يعرف الحجب قد يورث شخصا محجوبا، وقد يمنع شخصا ليس محجوبا، وقد يمنع شخصا ليس محجوبا. فهذا باب مهم. وأما الحجب في اللغة فهو المنع، كما قال الشاعر: له حاجب عن كل ما يشينه، له حاجب عن كل شيء يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. وأما في الاصطلاح فالحجب معناه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه. هذا الحجب في الاصطلاح، منع من قام به سبب الإرث من الميراث، أن يمنع من الميراث، إما منعا تاما لا يأخذ شيئا، وإما أن يمنع منعا مقيدا، يمنع من أوفر حظه، وهذا يسمى بحجب النقصان كما سيأتي. والحجب نوعان، الحجب نوعان أو قسمان رئيسيان. القسم الأول حجب وصف، حجب لوصف، حجب صفة. والقسم الثاني حجب لشخص أو حجب بشخص، يعني بسبب شخص. القسم الأول حجب بوصف، الحجب الذي بسبب وصف، هذا حجب الشخص من الميراث إذا قامت به أحد أسباب المنع من الميراث الثلاثة المتقدمة. إذا قام بالشخص سبب من أسباب المنع من الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، رق وقتل واختلاف ديني. إذا كان الإنسان رقيقا أو كان قاتلا للمورث أو كان مخالفا له في الدين فلا يرث. وهذا المحجوب بوصف يقول علماء الفرائض وجوده كعدم، وجوده كعدم، لا يؤثر، كأنه ليس موجودا، لا يؤثر أبدا، لا يحجب أحدا ولا يؤثر على أحد، كأنه ليس موجودا، كما لو هلك هالك عن زوجة وابن كافر. الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الربع، مع أنه في ابن لكنه كافر محجوب بوصف، كأنه ليس موجودا. وكما لو هلك هالك عن أم وابنين، أحدهما رقيق، هلك هالك عن أم وابنين، هلك هالك عن أم وأخوين، هلك هالك عن أم وأخوين، أحدهما أحد الأخوين رقيق مملوك، كم الأم تأخذ؟ تأخذ السدس ولا الثلث؟ تأخذ الثلث. طب عندنا أن جمع الأخوة، عدد من الأخوة، نعم في هذه المسألة نعتبر أن المسألة فيها كم أخ؟ فيها أخ واحد، والثاني هذا كأنه ليس موجودا لأنه رقيق، وجوده كعدمه. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن كان له إخوة فليمه السدس. وهنا ليس له إخوة، هنا شرعا له أخ واحد، أما هذا الثاني كأنه ليس موجودا لا يؤثر. هذا هو الحجب بالوصف. وعلماء الفرائض عندما يعقدون بابا للحج هم لا يريدون هذا، لأن يعني هذا يتكلمون عنه في البداية عند المنع من الميراث، وهنا يذكرونه. وهنا إذا تكلموا عن الحجب يقسمون الحجب إلى قسمين، حجب بوصف وحجب بشخص، ويتكلمون بس بكلام مقتضب، ثم هم يعني لا يريدون هذا، يريدون القسم الثاني وهو الحجب بشخص. والحجب بشخص نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. معنى حجب حرمان أن الوارث لا يرث شيئا، يحرم. وحجب النقصان أنه يرث ولكنه يرث أقل حظيه، يرث الإرث الناقص. طيب، حجب الحرمان هو المقصود، هو المراد بالدرس وبالبحث وبالباب، نأتي إلى حجب، ولكن نتكلم عن حجب النقصان. حجب النقصان هذا يقسمونه إلى قسمين: انتقال وازدحام، أو ازدحام وانتقال. يعني حجب النقصان إما أن يكون بسبب ازدحام، وإما أن يكون بسبب انتقال. ما معنى ازدحام وانتقال؟ إما أن يكون هذا الازدحام في فرض، وإما أن يكون هذا الازدحام في تعصيب. الازدحام في فرض، الازدحام في فرض، لو فرضنا أن هالك انهلك عن بنتين وعم، المسألة من ثلاثة، كم للبنتين؟ الثلثان. كم الثلثان؟ اثنان من ثلاثة. طيب، اثنان والعم له واحد، إذن كل بنت هنا كم تأخذ؟ تأخذ واحد من ثلاثة، إذن تأخذ مقدار الثلث، أليس كذلك؟ تأخذ مقدار الثلث. إذا أخذت الآن الثلث. لو فرضنا أن هذه كان هلك عن عشر بنات، عشر بنات وعم، المسألة أيضا من ثلاثة. طيب، البنات العشر كم لهن؟ لهن الثلثان اثنان، اثنان. طب لو قسمنا اثنين على عشر بنات، شوف المسألة تحتاج فيها كسر، ليس كذلك؟ فيها كسر، تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى تصحيح. التصحيح كما سيأتي أن تضرب عدد الرؤوس، كم عدد الرؤوس عندنا؟ عشر في أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ ثلاثة. فلو ضربنا عشر في ثلاثة، ثلاثين. إذن ما صح المسألة، يعني المسألة الآن تنتقل من التأصيل إلى التصحيح، مصح المسألة كم؟ ثلاثون. هذا مصح المسألة. مصح المسألة يقوم مقام أصل المسألة. فننتقل الآن إلى المصح من ثلاثين. إذا أردنا أن نوزع توزيعا صحيحا ليس فيه كسر، البنات كم نصيبهن في الأصل؟ اثنان، ليس كذلك؟ الآن نضرب في جزء السهم. ما هو جزء السهم؟ اللي هو عشر على الرؤوس. اثنين في عشرة كم؟ اثنين في عشرة بعشرين. طيب، نقسم العشرين على عشرة، إذا كل بنت كم تأخذ؟ تأخذ اثنين. لا تتكلم، لا تسويش علينا، الله يبارك فيك. إذن كل اثنين، كل بنت تأخذ اثنين من كم؟ اثنين من كم؟ من ثلاثين، ولا لا؟ اثنين من عشرين، تأخذ اثنين من كم؟ من عشرين. طيب، في المسألة الأولى كل بنت كم أخذت؟ واحد من ثلاثة، وهنا كم تأخذ؟ اثنين من عشرين. شوف يعني الفرق، انظر إلى الفرق. هذا هو الازدحام في إيش؟ ازدحام في الفرق. فهذا حجب ولكنه حجب نقصان بسبب الازدحام في الفرق، لأن العدد كثير، وكلما كثر العدد كلما قل النصيب، كلما كثر العدد كلما قل النصيب. هذا هو الازدحام في الفرق. أما الازدحام في الانتقال، أما حجب النقصان بسبب الانتقال، كيف؟ نعم سيأتي الآن. وهو في التعصيب كذلك، يعني لو هلك هالك عن ابن، عن أب وابن مثلا، المسألة من كم؟ من ستة، الأب له سدس واحد وخمسة لمن؟ للابن. طب لو هلك عن عشرة من الأبناء، يقل النصيب بسبب الازدحام في التعصيب. طيب، أما الانتقال، أن ينتقل الوارث من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع، هذا حجب نقصان. ما الذي حجبه حجب نقصان؟ الفرع الوارث. وانتقال الزوجة كذلك من الربع إلى الثمن بنفس السبب أيضا، هذا انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. أحيانا الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل، كانتقال البنت تأخذ النصف، أليس كذلك؟ طب لو معها ابن سوف تأخذ أي واحد من ثلاثة. إذا انتقلت من النصف إلى الثلث بسبب إيش؟ التعصيب. إذا هذا هو الازدحام والانتقال، هذا موجود في كتب الفرائض مبسوط ومشروح، لكن أردنا أن نوضح ما معنى حجب النقصان، الانتقال من نصيب إلى نصيب أقل، إما بسبب ازدحام وإما بسبب انتقال، هذا المراد يعني. النوع الثاني حجب الحرمان. حجب الحرمان أن يحرم الوارث مطلقا لا يرث شيئا بسبب شخص، حجبه حجب حرمان. وحجب الحرمان فيه قواعد، حجب الحرمان فيه قواعد. القاعدة الأولى في الفروع، الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، الفروع لا يحجبهم إلا الفروع. ويتفرع على هذه القاعدة قاعدتان. قاعدة الأولى، كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته مطلقا، سواء كان الذي تحته ذكرا أو أنثى، كل فرع وارث من الفروع يحجب من تحته مطلقا. وكلمة مطلقا يعني سواء كان هذا الذي تحته سواء كان ذكرا أو أنثى. القاعدة الثانية، الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها، الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها، ولكن هنا في استثناء، إذا أخذ البنات الثلثين هل يبقى شيء لبنات الابن؟ ما يبقى شيء. وهل هذا حجب؟ الجواب ليس هذا حجبا، ما هو حجب، ولكن البنات استغرقن الفرض فلم يبقى شيء لبنات الابن، ولذلك من الأدلة على أن هذا ليس حجبا أنه لو وجد ابن لو وجد ابن ترث انت ابن ولا ما ترث؟ نعم ترث التعصيب، ترث التعصيب. هذا دليل على أن مسألة ما فيها حجب، ولكن فرض البنات استغرق فسقط بنات الابن. وهكذا في كل إناث، في كل مجموعة إناث بالنسبة لأنثى أنزل منهن. إذن ما في حجب هنا، وإنما سقط بنات الابن أو بنت الابن يعني لم يبقى لها شيء، فرض البنات استغرق، ما في حجب. ولو كان حجبا لما ترث مطلق، لكنها ترث إذا وجد لها معصب ابن ابن في درجتها وأنزل منها. طيب القاعدة، قواعد الأصول، الآن انتهينا من الفروع، هذه قواعد الفروع بالنسبة للحجب. بالنسبة للأصول، ما هو حجب؟ كيف تأثير؟ لا احنا لسنا في ماذا نسميه، لكننا اردنا ان نقرر انه ليس حجبا حتى ما حد يفهم ان المساله فيها ايش حجب. يعني نحن لما قررنا القاعده كل انثى من الفروع لا تحجب من تحتها، واضح؟ قد يستدرك على هذه القاعده بمن بالبنات بالنسبه بنت الابن، فاردنا ان نوضح النقطه هذه انه هذا ما هو حجب، يعني ان القاعده مضطرده ما فيها خرق. انه قد ياتي احد يقول له قاعده هذه ما هي مضطرده، لانه البنات اذا خدم الثلثين البنات بنت الابن ما هاجب، نقول نعم هذا ليس حجبا، وانما لم تاخذ شيئا لان فرض البنات وفرض الاناث استغرق وليس حجبا كما بينا. طيب القواعد الاصول، الاصول لا يحجبهم الا الاصول، هذه القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأساسية الأصلية في الباب، في باب الأصول. الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، يعني الإبن يحجب شيئا من الأصول؟ أبدا، الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. طيب يتفرع على هذا قاعدتان، ألف ألف باء. ألف كل ذكر وارث من الأصول يحجب من فوقه، يحجب من فوقه إن كان من جنسه، يعني يكون ذكرا مثله. لذلك الأب هل يحجب الجدة؟ ما يحجبها، ترث ثبت السدس. طيب إن كانت الجدة من جهته أم أب، على قول الجمهور أنه يحجبها، وعلى قول الحنابلة لا يحجبها، هذا الأرجح، لأنها ليست من جنسه. إذن كل ذكر من الأصول يحجب من فوقه بشرط أن يكون من جنسه، أن يكون ذكر مثله. طيب كل أنثى من الأصول تحجب من فوقها، هذه باء. نعم هذه باء، هذه الفقرة الثانية بقى. كل أنثى من الأصول، كل أنثى وارثة من الأصول تحجب من فوقها مطلقا على القول الراجح. وهناك قول آخر، ما هو؟ بالنسبة للجدات، أن نعم أن القربة من جهة الأب لا تحجب البعدة من جهة الأم، هذا قول مرجوح، والراجح أنها تحجبها في قاعدة من الفرائض. إذن كل أنثى من الأصول وارثة تحجب من فوقها مطلقا. نأتي للحواشي، القاعدة الثالثة الأساسية في الحجب. الحواشي يحجبهم الفروع والأصول والحواشي، الحواشي يحجبون بالفروع وبالأصول وبالحواشي. وهنا قواعد متفرعة، ألف كل ذكر وارث، كل ذكر من الفرع الوارث يحجب جميع الحواشي، الابن وابن الابن مهما نزل يحجب جميع الحواشي، كل ذكر من الفرع الوارث. باء الأنثى من الفرع الوارث لا تحجب أحدا من الحواشي إلا أولاد الأم، إلا أولاد الأم تحجبهم. إذن الأنثى من الفروع كالبنت وبنت الابن مهما نزل ما تحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأعمام إلى آخره، لا تحجب إلا صنفا واحدا ما هو أولاد الأم، أولاد الأم. جيم القاعدة الثالثة المتفرعة على هذا العصر الثالث، جيم كل ذكر وارث من الأصول يحجب جميع الحواشي. بين قوسين على خلاف في حجب الإخوة بالجد يأتي في خلاف، هل الجد يحجب الأخوة ولا لا؟ يعني الإخوة الأشقاء والأب كيف؟ ما ألف هذا بيجمع باء وهذا هو جيم الأخير، هذا جيم ولا وأنا شو قلت؟ قلت أصل في ألف قلت فرع وارث، وفي جيم ماذا قلنا؟ أصل ما إيش المشكلة؟ كل ذكر وارث من الأصول، قلت من الأصول أنا في ألف قلنا في الفرع الوارث، وفي جيم ماذا قلنا؟ في الأصول. طيب أيش المشكلة عندك خالد؟ يعني تسببت لنا ذوبة عن المجال. الله المستعان. طيب كل ذكر وارث من الأصول قلنا يحجب جميع إيش الحواشي، بين قوسين يعني ضع بين قوسين استثناء ايش؟ الجد مع الإخوة، يعني في خلاف هنا، يعني هل الإخوة يحجبون بالجد؟ هل الأب يحجبون؟ هذا يأتي، هذا له باب مستقل في الرحبية يأتي إن شاء الله، لكن القول الراجح أنه كالأب يحجبهم كما سيأتي إن شاء الله. ألف باء جيم دال، دال الأنثى من الأصول لا تحجب أحدا من الحواشي، من الأم والجدة ما تحجب أحدا من الحواشي، طيب الهاء الفقرة الخامسة أو الضابط الخامس، كل ذكر من الحواشي يرث بالتعصيب يحجب من دونه، يحجب من دونه جهة أو قربا أو قوة، كل ذكر من الحواشي يرث بالتعصيب. طب كلمة يرث بالتعصيب هذا احتراز من أحسنتم، هذا احتراز من الأخ لأم، إن الأخ لأم ذكر من الحواشي ولكنه لا يرث إيش بالتعصيب، يرث بالفرض، فالأخ لأم هذا لا يحجب أحدا، لا يحجب أحدا، عرفتم؟ لا من الأصول ولا الفروع ولا الحواشي. لذلك نحن قلنا هنا احترزنا، قلنا كل ذكر من الحواشي يرث التعصيب كالأخ الشقيق وكالأخ لأب وكابن الأخ الشقيق ومن الأخ لأب والعم الشقيق إلى آخره. كل ذكر من الحواشي يرث بالتعصيب يحجب من دونه جهة. طب جهة مثالها الأخ يحجب العم، عرفتم؟ يعني الأخ أقرب مقدم من حيث الجهة على العم. وقربا الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ، الأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه، عرفتم؟ عن الجهة واحدة جهة الأخوة. وقوة الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والعم الشقيق يحجب العم لأب، وهكذا لأنه أقوى. وهذا الضابط من أهم الضوابط في الحواشي، أن كل ذكر في الحواشي يرث بالتعصيب يحجب من دونه إيش؟ جهة وقربا وقوة. مثل على البيت المشهور بيت الجعبري، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهم التقديم بالقوة جعله. إيش في مشكلة؟ المرتب إن شاء الله ترتيبا حسنا. إيش في؟ أو نعم، الترتيب مأخوذ من قولنا جهة وقربا وقوة. الحواشي كم جهة فيها؟ فيها جهتان فقط، الأخوة والعمومة. إذا الأخوة عموم مقدمة على إيش؟ على العمومة. طيب قربا، العم أقرب من ابن العم، والأخ أقرب من ابن الأخ، هذا قربا. وقوة الشقيق مقدم على المدلي بالأب. ماذا قال في الرحبية؟ أيوة، الأخ والعم المدلي لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، أولى يعني في الإرث. فقولنا جهة أو قربا أو قوة هذا يضبط لك الترتيب. واضح القواعد؟ هذه قواعد الحجب في الفروع وفي الأصول وفي الحواشي. وهناك قاعدة وضابط عام، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. يعني باب الحجب يقوم على هذا، كل وارث يدلي بواسطة تحجبه تلك الواسطة. ويستثنى من هذا من الإخوة اليوم لأنهم يدلون بالأم ويرثون معها. ويستثنى أيضا على رأي الحنابلة من أم الأب، أم الأب مع الأب. وبالمناسبة طالما أن ذكرنا هنا أن الإخوة اليوم يستثنون من هذه القاعدة الفرضية الكبيرة في باب الحجب، نريد أن نذكر الأحكام التي يختص بها أولاد الأم. ذكر علماء الفرائض أن أولاد الأم يختصون بأحكام ينفردون بها عن بقية أهل المواريث. الحكم الأول ذكرهم لا يفضل أنثاهم في الإرث انفرادا واجتماعا. فالذكر يأخذ السدس إذا انفرد، والأنثى أيضا تأخذ السدس إذا انفردت. وإذا اشتركوا، إذا اجتمعوا فهم شركاء في الثلث. إذن الذكر لا يفضل الأنثى. هذه هي الحكم الأول. هذه مخالفة للقاعدة الكبيرة في الفرائض، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه الحالة خرجت من هذه القاعدة. الحكم الثاني يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به، وهم قد أدلوا بمن؟ بالأم، ويرثون معها. وهذا مخالفة، هذا خروج عن القاعدة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. الحكم الثالث ذكرهم لا يعصب أنثاهم، ذكرهم لا يعصب أنثاهم. وبهذا خالفوا القاعدة أيضا كل ذكر يعصب الأنثى إذا اتحدا جهة ودرجة وقوة، هذه قاعدة في الفرائض، كل ذكر يعصب الأنثى إذا اتحدا جهة وقربا وقوة. وهم هنا اتفقوا، اتحدوا أولاد الأم الذكر والأنثى منهم اتحدوا جهة وقربا وقوة، ولكن ما في تعصيب إذا خالف. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع من العلماء من جمعها في قاعدة واحدة، ومنهم من فصل، والفصل أفضل، الفصل أفضل أن نجعل هذه في التوزيع ونجعل هذه في التعصيب. يعني نقول الذكر لا يفضل عن الأنثى يأخذ مثله، هذا في التوزيع، ونقول الذكر لا يعصب الأنثى، هذا في التعصيب. ومنهم من جعل ذلك قاعدة واحدة، واضح كما سيأتي في العد. الرابع، الحكم الرابع، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، يعني الأم هم أدلوا بها، ولو كانت الأم معهم هم جماعة يحجبونها، ينقلونها حجب نقصان، ينقلونها من الثلث إلى السدس. وهذه مخالفة للقاعدة الفرضية، من أدلى بواسطة لا يحجب هو تلك الواسطة، من أدلى بواسطة لا يحجب هو تلك الواسطة. الحكم الخامس، ذكرهم أدلى بأنثى وورث، ذكرهم أدلى بأنثى وورثها. وخالفوا بهذا القاعدة كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث. إذن هذه أحكام أولاد الأم، أحكام خمسة. إن شاء الله تعالى مراجعة بعد المغرب في مسائل الحجب وكذلك التعصيب وفي هذه الأحكام، ونكتفي بهذا، ما في مسائل حتى نتفرغ لمراجعة هذه المسائل وهذه القواعد مع حفظها. وبعد المغرب إن شاء الله نشرح الأبيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.